الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا في كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله، باب في التفضيل، تفضيل الخلفاء الراشدين الأربعة على إيه؟ على غيرهم من الصحابة. وكان آخر حديث قرأناه في هذا الباب هو حديث الرؤيا وتفسير أبي بكر له وتصويب النبي لبعض تفسيره وتخطيئه لبعضه. وذكر أبو داود رحمه الله في الباب أحاديث عن الحجاج وحثه على طاعة عبد الملك وغير ذلك وعدم الخروج عليه، لكن عندك تحت رقم 4621 إذا كان معك الكتاب، بعدما شرح الشارح هذه الآثار اللي وردت عن الحجاج في كونه كان يخطب يحث على السمع والطاعة عن الخلفاء من بني أمية، يقول الشارح: وهذه الآثار لا تستحق أن توضع في كتاب السنة، وإنما ساق المؤلف الإمام آثار هذا الرجل الفاسق هو الحجاج لإظهار جوره وفسقه ولبيان أن أمراء بني أمية وإن صاروا خلفاء متغلبين لكن ليسوا أهلا لهوى، وإنما هم الأمراء الظالمون لا الخلفاء العادلون. يبقى هذه الآثار التي وردت الحجاج في خطبته بأمر بالسمع والطاعة للخلفاء في ذلك الزمان ماش دخل في إيه؟ في باب التفضيل الذي نحن فيه، فلنترك قراءتها أو تبوا تقرؤونها إن شاء الله إن شئتم، ونأتي على ما يتصل بالباب. قال: عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك أبا بكر 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12 أو 12 أو 12، وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان. سفينة الراوي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ مولى يعني إيه؟ العبد المعتق، لفظ مولى العبد المعتق. كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أو مولى أم سلمة وهي اعتقته رضي الله عنها. وقد قالوا في تلقيبه بسفينة أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حملا كبيرا، فقال: أنت إيه؟ أنت سفينة شايل حمل كبير، لأن الذي يحمل الأشياء كثيرة الثقيلة يشبه بالإيه؟ بسفينة. ولذلك فإن العرب تسمي الإبل إيه؟ سفينة الصحراء. العرب تسمي الإبل سفينة الصحراء لأن الجمل بيشيل كتير زي سفينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. قال العلقمي: قال شيخنا: لم يكن في 30 بعده صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن ابن علي رضي الله عنه. بيرد على شيخ بيقول: قلت بل 30 سنة هي مدة الخلفاء الأربعة كما حررته، فمدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنين و3 أشهر و10 أيام، ومدة عمر 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، ومدة عثمان 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، ومدة خلافة علي 4 سنين و9 أشهر و7 أيام. هذا هو التحرير، فلعلهم ألغوا الأيام وبعض الشهور. قال النووي في تهذيب الأسماء: مدة خلافة عمر 10 سنين و5 أشهر و21 يوما، وعثمان 12 سنة إلا 6 ليال، وعلي 5 سنين وقيل 5 سنين إلا أشهرا، والحسن نحو 7 أشهر انتهى كلام النووي. قال والأمر في ذلك سهل, هذا كلام العلقمي. يبقى خلافة الخلافة بعد رسول الله 30 سنة وهي خاصة بالخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين. ثم يؤتي الله الملك أو ملكه, الشك من من الراوي. لما تقرأ في بعض الروايات الرواة من شدة أمانتهم في النقل, لما يشكل عليه هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ أو ذلك اللفظ, يأتي بالاثنين تبرئة للذمة. زي حديث المشهور من حلف بغير الله فقد فقد كفر أو أشرك. الرسول ما قالش كده أو كده, لا, الراوي اللي سمع ما خدش باله الرسول قال كفر أو أشرك, فأتى أتى بالاثنين تبرئة للذمة. فقالوا خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه, يعني الراوي السفينة قال هل الرسول قال ثم يؤتي الله الملك أو قال ثم يؤتي الله ملكه, فروى الاثنين. وعند أحمد في مسنده من حديث سفينة الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. قال المناوي أي بعد انقضاء زمان خلافة النبوة يكون ملكا, لأن اسم الخلافة إنما هو لمن صدق عليه هذا الاسم اللي هو اسم الخليفة بعمله للسنة, للسنة. والمخالفون ملوك لا خلفاء, المخالفون للسنة ملوك لا خلفاء, وإنما تسموا بالخلفاء لكونهم خلفوا من سبقهم. وأخرج البيهقي في المدخل عن سفينة أن أول الملوك معاوية رضي الله عنه. قال والمراد بخلافة النبوة هي الخلافة الكاملة وهي منحصرة في الخمسة, فلا يعارض الحديث لا الخمسة اللي هم الحسن أضاف إليهم الحسن كما سبق, فلا يعارض هذا الحديث الحديث الآخر, لا يزال هذا الدين قائما حتى يملك 12 خليفة. فقال هنا في 12 خليفة وفي الحديث الأربعة الخلفاء الأربعة والحسن الخامس. فقال لأن المراد به مطلق الخلافة, ما ملك 12 خليفة المراد مطلق الخلافة لا الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة. قوله أمسك عليك يعني عد بقى خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا, وبعدين قال له تعالى بقى معدلها بقى ما احسب لك كده. قال له أمسك عليك أبا بكر 2 سنة أي عده واحسب مدة خلافته, وعلي كذا أي كذا عد خلافته وكان هو من الخلفاء الراشدين. ولم يذكر سفينة مدة خلافة علي رضي الله عنه, وتقدم ذكر مدة الخلفاء لهؤلاء مدة الخلافة لهم 4 رضي الله عنهم. ولفظ أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة وعبد الصمد كلاهما عن سعيد بن جمهان قال سفينة أمسك خلافة أبو بكر رضي الله عنه 2 وخلافة عمر رضي الله عنه 10 وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 وخلافة علي رضي الله عنه 6 قوله قلت, قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء ولم يسمهم, إن هؤلاء طبعا هو بيتكلم مع واحد عارف وبيشير لمين, إن هؤلاء ولم يسمهم يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. قالوا إن هؤلاء يعني بني مروان يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. فقال سفينة كذبت أستاه بني الزرقاء. الأستاه جمع أست وهو العجز ويطلق على حلقة الدبر, وأصله سته بفتح السين والتاء والجمع أستاه, والمراد أنه كلمة خرجت من دبرهم, يعني تحتير لقولهم وتكذيب لما يزعمون أن عليا لم يكن خليفة. وبنو الزرقاء, الزرقاء امرأة من أمهات بني أمية كذا ذكره في فتح الودود شرح سنن أبي داود. الزرقاء امرأة من أمهات بني أمية, والنساء كن يسمين بصفاتهن الزرقاء والبيضاء والرميصاء وغير ذلك. وعن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال: ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال: سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة، برضو إيه عدم تسمية وهو معروف، لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم أيثم. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. قلت: ومن التسعة؟ قال: قال لي رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن التسعة؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال: أنا سعيد بن زيد رضي الله عنه. إبدا حديث في العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة. قال هلال: سمعت سعيد بن زيد اللي هو الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد العشر المبشرين، لما قدم فلان إلى الكوفة قام فلان خطيبا، قال في فتح الودود: ولقد أحسن أبو داود في الكناية. لما قدم فلان، هو لم يصرح، والمراد بإيه؟ معاوية. وقال: ومغيرة بفلان، عبر عنهما عن معاوية ومغيرة بفلان سترا عليهما في مثل هذا المحل لكونهما صحابيين. فهو يقصد لما قدم فلان أقام فلان، يبقى وكنا أو ورى عن اثنين، والمراد معاوية ومغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. قال: فأخذ بيدي سعيد بن زيد، هذا ما قول عبد الله بن ظالم، عبد الله بن ظالم المازني يقول إيه؟ لما جاء معاوية إلى الكوفة وأقام المغيرة خطيبا، أخذ سعيد بن زيد بيدي عبد الله بن ظالم وقال، يعني قاله سعيد إلى آخر ما إيه ما سمى. قال بعض العلماء: كان في الخطبة تعريضا بسبب علي، تعريضا بسبب بسب علي، بسبب علي أو بتفضيل معاوية عليه ونحوه. كان في الخطبة التعريض بسبب علي أو بتفضيل معاوية، يعني هو الخلاف المشهور علي ومعاوية رضي الله عنهما، رضي الله عن إيه عنهما جميعا. كما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عن الخوض فيما شجر إيه بينهم جميعا، فكلا وعد الله الإيه الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. وحسن الظن بهم جميعا أنهم كانوا جميعا مجتهدين، كانوا مجتهدين، فمنهم المصيب أو منهم من أصاب ومنهم من إيه من أخطأ، فالمصيب مأجور والمخطئ إيه مأجور، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. قوله أشهد أنهم التسعة في الجنة، قال: ولو شهدت على العاشر لم أيثم بالإمالة، أي لم آثم. وإذا كنت تأخذ بقى في القراءات والتجويد الإمالة في التجويد، أي يقال لم أيثم، قالوا عاد تقول لم آثم. قال الخطابي: لم أيثم لغة لبعض العرب، يقول أيثم ما كان آثم. قلت: ومن التسعة؟ من استفهامية، من التسعة؟ قالوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على حراء، الجبل المعروف فيه ماشي، ولا في المدينة؟ فين الشلوط؟ حراء في مكة ولا في المدينة؟ طيب غير حراء اللي كان ايه يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال سيدنا زيد أحدهم أي أحد المبشرين بالجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد التسعة: رسول الله واحد، أبو بكر اثنين، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الله بن ظالم بقى من العاش، فسكت شوية كده وبعدين قال ايه انا. سكوته رضي الله عنه هذا ما بين ايه التواضع وهضم الايه هضم النفس، يعني مش عايز ايه يحكي عن نفسه ما يزكيها رضي الله عنه اجمعين. قالوا فتلكى اي تأخر هني اي ساعة يسيرة ثم قال انا. وعن عبد الرحمن ابن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت ويقول عشرة في الجنة: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ قال هو سعيد بن زيد. وعن رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير على السرير. فجاء رجل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله وسب فسب. قال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال يسب عليا. قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. اللهم ارض عن أصحاب رسولك أجمعين. اللهم ارض عن أصحاب رسولك أجمعين. أيها يقول رياح بن الحارث كنت قاعدا عند فلان، برضو بإيه لا يصرح باسمه، والمغيرة كما سبق تنبيه عليه، كنت قاعدا عند المغيرة في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد فرحب به وحياه. رحب به يعني قال ايه مرحبا. قال مغيرة ابن شعبة لسعيد بن زيد مرحبا. يبقى ايه رياح بن الحارث كان عند مين؟ عند المغيرة بن شعبة. فمن الذي جاء سعيد بن زيد دخل على المغيرة فرحب المغيرة بإيه بسعيد ابن زيد. قال وحياه تحية تحية، وحياه تحية أصله الدعاء بالحياة، أصل حياه حياه أي أحياه، يعني إيه أصله الدعاء بالحياة. ثم كثر حتى استعمل في مطلق الدعاء، ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو سلام عليك. يبقى أصل كلمة حياه أي دعا له بالإيه بالحياة، ثم غلب استعماله على الإيه على التحية والسلام بعد ما كان مقصود إيه الدعاء. قال فجاء رجل من الكوفة يقال قيس بن علقمة فاستقبله برضو الإيه المغيرة. يبقى المغيرة استقبل مين؟ سعيد بن زيد، واستقبل قيس بن علقمة. فقال فاستقبله أي استقبل مغيرة قيسا. فالقيس هذا سب وسعيد بن زيد جالس. قال من يسب هذا الرجل؟ رجل بسب ده بسب مين؟ قال يسب عليا. فقال لا أرى أصحاب رسول الله يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير. ده بيقول لي مين بقى؟ بيقول المغير. يقول أصحاب الرسول يسبون عندك وانت جالس سامع. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل. ايه فايدة الجملة دي؟ عايز يأكد على ايه؟ على صدق. يقول أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا مش ممكن أكذب على رسول الله، لأن أنا أعرف عاقبة الكذب، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ها؟ أنا مش ممكن أكذب على الرسول، فالرسول يوم القيامة يقول لي إيه أنت كذبت علي ليه؟ يعني عايز يأكد أنه إيه صادق في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إيه بقى؟ يقول ما لم إني لغني أن أقول عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقله فيسألني عنه، أي عما إيه نسبته إليه غدا إذا لقيته يوم القيامة. والواو في قوله وإني للحال، والجملة حال وقعت بين قول يقول ومقولته. قال إيه بقى لما أكد أنه سمع؟ قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه أي معنى الحديث الإيه السابق. ثم قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لمشهد رجل منه، اللم للتأكيد، ومشهد مضاف ورجل إيه مضاف إليه، لمشهد رجل منهم. في المصباح المشهد المحضر، وشهد معنى إيه حضر، شهد تأتي معنى إيه حضر، شهد صلاة الجمعة أي حضر صلاة إيه الجمعة. وجمعه مشاهد، مشهد مشاهد. وفي المجمع المغازي المشاهد، لأنها موضع الشهادة. لمشهد رجل منهم أي من أصحاب النبي صلى الله وسلم مع رسول الله صلى الله وسلم، يغبر فيه أي في ذلك المشهد وجهه. والمعنى أن حضور رجل من الصحابة مع رسول الله صلى الله وسلم في موضع الغزو لأجل الجهاد حال كون الرجل يصيب التراب في وجهه هو خير من عمل أحدكم ما دام عمره ولو عمر عمر نوح، أي ولو أعطي عمر نوح. نوح عاش كم سنة؟ إيه؟ ألف سنة إلى خمسين دي الدعوة، دي مدة الدعوة. عمره كم بقى؟ لو قلنا نبي على 40 كما نبي نبينا، يبقى إيه كده؟ والله أعلم كان عمره وكم عاش بعد قومه. فلو عمر ألف نوح، عمر نوح أكثر من ألف سنة. عبادتنا نحن الخلف أو عبادة واحد منا من الخلف أكثر من ألف سنة، لا تساوي في الأجر والثواب حضور واحد من الصحابة مشهد من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك ينزح عندك إشكال قد يرد عليك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينك القابض على الجمر للعامل فيها أو فيهن أجر خمسين منكم. قالوا أجر خمسين منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم أجر خمسين منكم. تقول يا سلام، أنا حاخد أجر لما أعمل أصلي ركعتين يبقى أجري أكثر من أجر خمسين صحابة؟ حتى لو أكرمت بذلك، حتى لو أكرمت بذلك فما فازوا به من الصحبة هتجيبوا انت منين؟ دي ميزة ميزهم الله بها الصحبة، ففضلها فضلها عظيم لا يساويه أبدا أحد بعده رضي الله عنه أجمعين. وعن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وارض عن أصحابه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم أي طلع ورقى جبل أحد، والرسول قال في أحد إيه؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني الجبل لعاطفة بيحبه، الجبل بيحبنا، يبقى الجبل لعاطفة لإدراك للسان بيسبح به، وإن من شيء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقنا تسبيحهم، وسخرنا مع داود الجبال إيه؟ يسبحنا والطير، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح، وكل ذلك عن الإيه؟ الحقيقة ولا المجاز؟ كل ذلك عن الحقيقة، كل ذلك عن الإيه؟ عن الحقيقة. فصعد أحد فرجف، تحرك الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، ضربه برجله وقال أثبت أحد، يعني أثبت يا إيه يا أحد، يبقى أحد منادى حذف حرف الإيه النداء، أثبت أحد، أثبت يا أحد، بترجف ليه؟ وما عليك إلا نبي يعني نفسه، وصديق يعني أبو بكر، وشهيدان اللي هم مين؟ عمر وعثمان. الشارح بيقول ايه؟ وتحرك احد كان من المباهاة، يعني احد لما تحرك اتحرك ليه؟ بيقول شايفين انا علي ايه؟ انا علي الرسول واصحابه، يعني انا حقي لي ايه؟ افتخر، فتحركه كان ايه؟ تحرك فخر ومباهاة. وما أشبه حركة أحد بحنين الإيه؟ الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، لما بنى المسجد أخذ جذع نخلة كالكرسي فكان يجلس عليه قبل الخطبة وبين الإيه؟ الخطبتين، كان يجلس إذا خرج من الأذان يجلس ويؤذن بلا بدل يخطب وبين الخطبتين يجلس عليه. فجاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله إن عندي نجار، ولد نجار محترم كويس شاطر، أخليه يعمل لك منبر. قال ماشي، فجعل المنبر، اتخذ هذا النجار المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم، حط المنبر أول جمعة، فكان الإيه هذا المنبر والجذع إيه قبل المنبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلع من الأوضة وجي معدي على الجذع وسيبه ماشي راح على المنبر، بكى الجذع بكى وحن والناس كلها سمعوا صوته، فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع له تاني ووضع يده عليه فسكن. الجمادات كانت تحن إليه صلى الله عليه وسلم، فما بال القلوب الحية لا تحن إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على اتباع نبيه في الدنيا، وأن يكرمنا باتباعه في الآخرة حتى ندخل الجنة، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم القيامة، كما قال آتي باب الجنة فأخذ بحلقاته فيقول خازن من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. يبقى خلي بالك في الترتيب، في باب التفضيل الترتيب ايه؟ خلفاء الأربعة وبعدين مش العشرة بقى، الخلفاء الأربعة وبعدين الستة اللي هم بقية الايه؟ العشرة، هم الخلفاء اللي هم الأربعة المبشرين، أولا الخلفاء الأربعة وبعدين الستة بقية الايه؟ العشرة المبشرين من الجنة، وبعدين بقى ايه؟ من بايع ايه؟ بيعة الايه؟ الرضوان، من باع بيعة الايه؟ الرضوان. ده تفضيل الصحابة، ده الترتيب في التفضيل، اولا بعد رسول مين؟ خلفاء الاربعة، وبعدين العشر بقية العشر بشرين، وبعدين الذين بايعوا بيعة الرضوان. وقال في الشرح الحديث اخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن ام مبشر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، وذكر قصة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال موسى هو ابن إسماعيل أحد الرواه، هو شيخ أبو داود. فلعل الله اطلع على أهل بدر حديث، وقال ابن سنان هو أحمد اللي هو أحد الرواه برضه في الرواية الثانية اطلع الله، أي لم يقل ابن سنان في رواية اللفظ فلعل الله كما قال موسى، بل بدأ الحديث من قول اطلع الله، ومعنى اطلع أقبل، لعل الله أقبل على أهل بدر ونظر إليهم نظرة الرحمة والمغفرة فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا كناية عن كمال الرضا وصلاح الحال وتوفيقهم للخير لا الترخص لهم في كل فعل. قيل ذكر لعل لئلا يتكل من شهد بدر على ذلك وينقطع العمل بقول اعملوا ما شئتم. قال النووي: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره قيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياد الإجماع على إقامة الحد، وأقام عمر على بعضهم. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد، حد إيه؟ حد قذف لما قضى في عرض من عائشة رضي الله عنها، وكان مصطح بدريا. طيب الحديث هذا قصته في إيه؟ هو هنا رواه مختصر، اطلع الله لبدر فقال اعملوا ما شئتم. قصته ايه؟ حاطب بن ابي بلتعه لما كتب الى ايه؟ الى اهل مكه يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما علم ان الرسول عزم على ايه؟ على التوجه اليهم، كتب حاطب بن ابي بلتعه وارسل رساله مع الضعينه، والقصه مشهوره. فلما جاء بالمراه وجاء بالكتاب قال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق اللي هو يعني حاطب بن ابي بلتعه. فقال: اليس قد شهد بدرا؟ قال: ما قال: فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه؟ فقد غفرت لكم. وعن المسور ابن مخرم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث، قال: فاتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. برضو حديث برضو يعني عشان ايه؟ يشفع له في ايه؟ الكلام اللي حصل في الكوفة. يبقى في لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة عن الوصول إلى إيه؟ إلى مكة لأداء العمرة، وبدأوا يبعثوا بقى الإيه؟ الرسل للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وكده. فجاء أحدهم هو عروة ابن إيه؟ مسعود، فجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه يعني في الصلح وكده، وحنعمل إيه ونخلوا إيه؟ وكل شوية عروة ايه يمسك ايه لحية النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كده، المغيرة بن شعبة واقف والسيف في ايده مقلوب كده يعني فيضربه بايه بكعبه، كل ما عروة يحط ايده على يحد الرسول يقول له شيل ايدك، قال له من ده؟ قالوا: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما قال الشرف كلما كلمه اخذ بلحيته يعني بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس، لأن محلهما إذا كان على وجه العظمة والكبر. من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من إيه؟ من النار. يعني اللي يحب يقعد كده والناس تقف يمينه وشماله كده أهو للأبهة كده والعظمة كده، فهذا إيه؟ فهذا حديث، هذا وعيده. فهذا الحديث المغيرة كان واجب بالسيف على ايه؟ عند رسول صلى الله عليه وسلم. هذا في فرق بين الحراسة وفي وقت الحرب، وفي فرق بين وقت الايه؟ السلم. و ولذلك في الحديث الآخر يقول أنس لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهية إيه لذلك. هذا القيام في إيه قيام للمصلحة على رأس الأمير لحراسته وصد العدو عنه. قالوا بنعل السيف هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيره، يعني السيف ده سنه الإيد بتاعت السيف إيه؟ الإيد بتاعت السيف اللي يمسك منها من طرفها كده تكون من فضة نهاية يضربوا بها. ويقول أخر، ارفع إيدك، أخر فعل أمر من التأخير. وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة، يعني من عادة العرب لما الرجل يقول مع صاحبه يتكلمه يقوم إيه يعملوا في لحيته كده يعني من باب الإيه الملاطفة والمداعبة. وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي لعروة عن ذلك استمالة له وتليه. يعني الرسول ساكت، الرسول نفسه إيه ساكت يعمل في دابنه كده، الرسول ساكت حياء وفي نفس الوقت تواضعا وتأليفا إيه تأليفا لقلبه. أما الصحابي لا، مش عجبه أن المغيرة إيه يأخذ بريحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان النبي يغضي العروة استمالة، والمغيرة يمنعه إجلالا وتعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. في أحاديث طبعا بتكون في الباب ضعيفة بنتركها لضعفها. وبهذا ننتهي من هذا الباب، باب التفضيل، ونقف عند الباب الذي يليه وهو باب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.